طيب مرة تانية خليني أطلب منكم إنه يا ريت تكون المصاحف أمامنا عشان نتبع عليها في الآيات اللي راح نتطرق لها، وكذلك ننتبه على مايكاتنا طول الدرس وعلى الكاميرات، ونكون في مكان ما فيه رجال، أو إنك تحط السماعات في ودنك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، الإنسان في مسيرته في تدبر القرآن الكريم أو حتى في حفظه وتجويده وإتقانه، دائما ما تمر عليه فترات قد يفتر فيها، قد تقل همته أو عزيمته، قد يسمع بعض الكلام من المخبطين، قد تتزاحم عليه المشاغل فيشعر أن همته في بعض الأحيان قد قلت وهمته في بعض أخرى قد زادت. من الأبواب التي تساعد الإنسان على المضي قدما في طريقه مع القرآن، أحد هذه الأبواب هو القراءة والتفكر والتدبر في أحوال الصالحين من قبلنا وفي أحوال أهل القرآن من قبلنا، كيف عاشوا مع القرآن وكيف كانت حياتهم كلها لخدمة هذا الكتاب العظيم، وكيف ظهر القرآن في أحوالهم وفي أخلاقهم وفي سمتهم وفي علاقاتهم مع الناس. من الأسماء البارزة جدا جدا جدا جدا في علم القرآن وفي علم التفسير هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو المعروف بتدبراته ودروس العلم التي كانت تكون في بيت الله الحرام، وكذلك بعض الدروس التي كانت في المدينة المنورة، وهو يعتبر من المتأخرين، ليس من المتقدمين كثيرا أو من السلف، بل من العلماء المتقدمين الأقرب إلى زماننا والأقرب إلى حياتنا ومعاصرتنا. الشيخ الشنقيطي له كتاب جليل عظيم أنصح الجميع باقتنائه وأنصح الجميع بالقراءة منه، كتابه أضواء البيان، المعروف بأضواء البيان، هو الاسم الكامل أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ويعتبر من كتب التفسير بالمأثور، وهي كتب قليلة الموجودة، يعني دائما كل التوجه إلى كتاب الطبري يعتبر يعني من أمهات التفسير بالمأثور، ويليه من المعاصرين كتاب الشنقيطي في أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن. والحقيقة أن الشيخ أبدع في هذا الكتاب، وكان فعلا بعد ذلك من المراجع الكبيرة في علم التفسير. لكن الشيخ نفسه الذي عاش حياته في تفسير كتاب الله، وعاش حياته في دروس تدبر وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، كان له أحوال مع القرآن، كان له سمت يدل على تدبر العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. وفعلا الإنسان إذا خالط القرآن قلبه وتدبر في معانيه ازداد إيمانه، وإذا ازداد إيمانه لن يملك عبرته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فكان الشيخ الشنقيطي كثيرا ما يبكي في دروس العلم عند تفسيره للقرآن الكريم، ومما يروى عنه من الأمثلة التي اشتهر بها أو يعني كانت حادثة حصلت في البيت الحرام، أنه لما كان يفسر في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، كان ذلك في المسجد النبوي عفوا بعد صلاة المغرب، فلما شرع في تفسير هذه الآية تأثر بها وغلبته العبرة فبكى ولم يستطع التوقف عن البكاء حتى أذن لصلاة العشاء. فهذا الموقف يدل على شدة تأثر الشيخ رحمه الله بالقرآن، لأن الإنسان في الغالب إذا خلصت نيته لا يبكي في الملأ إلا إذا غلبه البكاء. فالبكاء الشديد للشيخ أمام الناس وعدم القدرة على إكمال الدرس فيه دلالة على شدة تأثره بالقرآن، وهذا ما ظهر للناس، فكيف إذا كان في خلوته؟ فلا شك أن العبرة تكون أقرب وأسرع. أما في ظهور القرآن على حياته فقد ظهر من عدة نواحي. من هذه النواحي أنه كان زاهداً في الدنيا. ابنه الدكتور عبد الله الشنقيطي كان يقول أنه رحمه الله كان لا يريد الدنيا ولا يهتم بها، وكان يقول أنه لم يقترض قط لأحد ولم يبع، وترك له والداه ثروة كان يعيش منها. وكان الشيخ يقول: عندي كنز عظيم أرجو الله ألا يضيع مني، وهو القناعة. حقيقة الجوانب في أثر القرآن على حياة الشيخ الشخصية كانت كبيرة وعظيمة جدا من كل النواحي، حتى في ناحية علاقته مع الناس وكلامه للناس. فكان الشيخ يقول: إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته فلا يأتي فيها إلا بالشيء الطيب. وكان يكره الكلام في الناس أو التكلم في الدنيا، ولا يرضى من طلابه ولا من جلسائه أن يغتابوا أحدا، ويقول لهم: يا أبنائي وإخواني، إن قتل الأولاد وأخذ الأموال يهون، لكن أخذ حسناتي وأنا شايب فهذا لا سكوت عليه، هذا خور وضعف. وأنا رجل مؤمن وهذه البقعة ملكنيها الله، فلا يكون لأحد الغيبة فيها، معنى الاستغابة، ولا تأكلوا لي أعراض الناس، والله لو أخذتم مالي لتغاضيت عنكم، ولكن لا تأخذوا حسناتي، هذا لا صبر لي عليه. وحتى في الجانب العلمي وفي جانب الفتية، وكان يأتيه العديد من طلاب العلم من مناطق مختلفة حتى يستفتوا ويسألوا لعلمه وقدره، فقد كان ورعا جدا في الفتية، حتى أن ابنه يقول أنه في آخر حياته أصبح لا يتكلم إلا في كتاب أو سنة. وكان يقول: كلام الناس لا أضعه في ذمتي. يعني تختلف الآراء وتختلف الوجهات النظر، فهو لن يتكلم بشيء إلا إذا كان من قرآن أو ذمة، لأن كلام الناس لا أضعه في ذمتي. إذا كان عندي على المسألة نص من كلام أو سنة أقول بها، وإذا لم يكن عندي نص أقول الله أعلم، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي يوم من الأيام جاءه طلبة من الكويت وسألوه عن مسائل من الأمور المستحدثة، فقال الشيخ: أجيبكم من كتاب الله تعالى. فاشرأبت أعناق الحضور لسماع الإجابة من كتاب الله، فقال: أقول لكم لا أعلم. وهذه الإجابة من كلام الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والله لا أعلم فيها شيئا من كتاب ولا سنة، وكلام الناس لا أضعه في ذمتي فاذهبوا إلى غيري. ونحن الآن لسنا في صدد الحديث عن شخصية معينة أو الحديث عن الشيخ الشنقيطي أو حتى سيرة حياته، ولكن بعض الأحيان التفكر في أحوال هؤلاء الصالحين، التفكر في أحوال أهل القرآن والقراءة عنها وعن مواقفهم وعن علاقاتهم، تبعث في النفس فعلا همة أن نصل إلى هذه المراتب، وأن نحاول ونجاهد أن نكون ضمن هذه المراقي الذين ترقوا إليها. فمهما حصل في جانبنا من تقصير، فذلك يدعونا إلى أن ننظر إلى هذه المستويات الراقية، ولا ننظر إلى من هو دوننا. يعني أنا منيح اللي بحفظ، في غيري بحفظش، غيري لسه بيعرفش يقرأ قرآن، غيري بيعرفش تجويد، غيري لسه حافظ بس جزء عمه يدوب يقرأ فيه الصلاة. لا، قاري لنفسك بهؤلاء العظماء. طبعا يعني لا نزكي على الله أحد، نحسبه الله حسيبه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ما ترك من علم نافع، وأن يجعله في منازل النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلحقنا بالصالحين من أمثاله. لكن العبرة من الكلام أننا لما نقف على بعض هذه المواقف اليسيرة من أمامنا، يتضح لنا فعلا كيف أن القرآن ليس مجرد درس نسمعه ولا مجرد آيات نحفظها، بل هي حياة نعيشها ونموت عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الفضل العظيم. كنا في اللقاء الماضي بدأنا بسورة المائدة، وتحدثنا عن التعريف العام بالسورة، فهي سورة العقود، سورة الأخيار، السورة المنقذة، السورة التي تركز في مقصدها على قضية الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين. هذه السورة نزلت في العهد المدني، فهي سورة مدنية لها مناسبات مرتبطة بما قبلها وما بعدها، سورة النساء وسورة الأنعام، وقد ذكرناها، لها عدة خصائص ويعني كلمات معينة ترددت فيها كثيرا، منها كلمة الميثاق والحل والحرمة، وتكرر فيها كثيرا التركيز على قضية التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى وملكية الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، وكل ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. القصص الواردة في سورة المائدة، سورة المائدة احتوت على عدة قصص. من تذكر لنا قصة من القصص الموجودة في سورة المائدة؟ يعني مثلا قصة ابني آدم، مثال آخر قصص موجودة في سورة المائدة. قصص موجودة في سورة المائدة، لو تكتبوا على الشات. نعم أحسنتي، اللي هي قصة المائدة يا نور، اسمها المائدة، قصة المائدة، ممتازة، أحسنتي يا مرح. قصة بني إسرائيل، طبعا بني إسرائيل كان لهم عدة قصص، لكن إذا بدك تجمع لهم أنهم يعني قصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل. طيب إذا من القصص المذكورة قصص ابني آدم، قصة بني إسرائيل، قصة موسى مع قومه لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة، أيضا قصة المائدة، قصة النصارى وتكذيبهم على الله سبحانه وتعالى في قولهم بالتكذيب. أيضا هذه السورة من المواضيع الأساسية التي ذكرت فيها، يعني الآن عندنا تقريبا 120 آية، لو نقسمها على مواضيع، المواضيع اللي في السورة، أولا التشريع، يعني جاءت السورة بالكثير والعديد من الآيات، إذا بتذكروا في اللقاء الماضي، اللي فيها أحكام وشرائع، وحتى ذكر فيها فرائض لم تذكر في غيرها، يعني أحكام شرعية لم تذكر في غيرها، إذن فيها جانب التشريع الحلال والحرام. أيضا فيها موضوع مهم جدا ركزت عليه السورة، وهو الولاء والبراء. ثالثا كفر أهل الكتاب ومقارعتهم مقارعة شديدة، وهي أمور كلها متعلقة بصلب الدين وبالعقيدة. إذن أول شيء التشريع، الولاء والبراء، كفر أهل الكتاب ومقارعتهم مقارعة شديدة. طيب لو نفتح مصاحفنا ونبدأ بتقسيم السورة، طبعا السورة فيها افتتاحية ومحاور وخاتمة، فغالبا ما احنا بناخذ الافتتاحية السورة لوحدها وكأنها تقسيم لوحدها، وبعد ذلك ندخل في محاور السورة. فافتتاحية السورة بسورة المائدة في أول آيتين، الآية الأولى والآية الثانية، هي افتتاحية السورة. بعد ذلك تأتي من الآية الثالثة إلى الأحد عشر التحريم والتحليل، لكن النص صفحة هاي اللي صفحة 106، الآيتين الأول هي افتتاحية سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. افتتاحية السورة جاءت فيها اختصار لمقصدها وهو الوفاء بالعقود من أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهي فيها أمر بالوفاء مع العقود، وخصوصا العقد مع الله سبحانه وتعالى، وافتتحت بنداء الله عز وجل لعباده المؤمنين بصفة الإيمان حتى يحثهم على امتثال ما يكلفهم به. وهذا أيضا في دليل على أن إقامة هذه العقود ومراعاة هذه العقود والالتزام بها والوفاء هي من مقتضيات الإيمان. يعني الإيمان لازم للوفاء بالعقود من قبل ومن بعد. من قبل لأنه هو الدافع والحافز على الوفاء بهذه العقود، ومن بعد لأنه إذا أنا أوفيت بهذه العقود فهذا أحد أدلة وجود الإيمان عند قلب الإنسان. أيضا ختمت الآية: إن الله يحكم ما يريد. يعني نهاية قوية وختام لأول آية في السورة، وفيها إشارة لكل ما سيأتي بعد ذلك في 120 آية: إن الله يحكم ما يريد. التأكيد، وإن حرف تأكيد مش والله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، تأكيد على أن التشريع ملك لله وحده يتفرد به سبحانه وتعالى، وما علينا إلا القبول والإذعان والاستسلام. وهذا المعنى سيتكرر كثيرا معنا في السورة: إن الله يحكم ما يريد. قد أسأل عن الحكمة، قد أسأل عن بعض العلل الموجودة في الأحكام، لكن في النهاية ليس علي إلا القبول بها والرضا والعمل والوفاء. أيضا في الآية الأولى: الابتداء بالوفاء بالعقود يؤذن أنه سيأتي أحكام في السورة يجب الوفاء بها وإقامتها. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: أوفوا بالعقود. جاءت كلمة العقود معرفة وغير مخصصة بأي شيء، أوفوا بالعقود، كلمة العقود مع آل التعريف اللي بتعطيها معنى الإطلاق والتعميم، فهي تشمل كل ضوابط الحياة التي قررها الله سبحانه وتعالى، أولها وأعلاها عقد الإيمان، وعليه تقوم سائر عقود المسلم في حياته وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. العقود عامة شاملة مطلقة معرفة حتى تشمل كل العقود. أوفوا بالعقود: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهون في وقفة جميلة ولطيفة، لما جاءت افتتاح السورة أول شيء: أوفوا بالعقود، أوفوا بعقودكم مع الله سبحانه وتعالى بما سيأمر الله سبحانه وتعالى، جاء بعدها مباشرة: الابتداء بالحلال أحلت لكم. احنا قلنا انها السورة فيها تكرار كثير لكلمة الحل وكلمة الحرام او الحرم، لكن اول افتتاح للسورة احلت، اشارة ان الاصل هو الحل، الاصل ان كل شيء حلال، وهي قاعدة معروفة جدا في الفقه: الاصل هو الحل، ولا يوجد حرام إلا ما ورد الدليل على تحريمه. وهذا يشعرنا بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن فيها دلالة على اتساع دائرة الحلال وفيها الغنى عن الحرام. أيضا دلالة أخرى في الابتداء بالحل: إشارة أن الوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بهذه العقود جزاؤه توسيع دائرة الحل. وهذا المعنى مهم استحضاره في بداية السورة. لماذا؟ لأن السورة كما قلنا فيها مقارعة شديدة لأهل الكتاب، وفيها أحكام صارمة ومباشرة، لكن لما تأتينا في الآية الأولى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وغالبا الاستثناء يكون القليل. أنا متى أستخدم أسلوب الاستثناء؟ إذا كان عندي غالبية وأريد أن أستثني شيء، فأقول مثلا حضر كل الفصل ما عدا ولاء، فمعناته في عندي لو 20 واحد 19 حضروا، فقط ولاء هي اللي غابت. فالمستثنى دائما بيكون القليل. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين في مطلع السورة أن الأصل والغالب والأكثر هو الحلال، فما بقي علينا إلا أن نلتزم بهذا القليل من الحرام ونبتعد عنه وننتهي عنه. طيب، في الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. مرة أخرى، النداء الثاني لأهل الإيمان يأمر المؤمنين بتعظيم شعائر الله وعدم استباحتها. وتعظيم شعائر الله هو باب من أبواب الوفاء بالعقود. تعظيم شعائر الله باب من أبواب الوفاء بالعقود. ويأتينا أيضا هذا المعنى في بداية السورة لما كانت الأولى أحلت والثانية لا تحل شعائر الله، أن يكون الإنسان عنده تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، فلا ينتهك هذه الحدود ولا ينتهك هذه الشعائر، فذلك يكون داع للالتزام بكل ما سيأتي في السورة. وركزت هذه الآية على مبادئ عامة لكنها مهمة جدا جدا جدا في علاقتك مع الخلق وعلاقتك مع الخالق، حتى يكون عندك وفاء بالعقود على أتم وجه وأتم صورة. منها العدل. العدل: ولا يجري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. إذن المبدأ الأول هو العدل، بمعنى لا يجرمنكم شنآن، لا يدعوكم بغضكم، الشناء اللي هو البغض، إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر، لا يدعوكم البغض لقوم حتى وإن كانوا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن تجوروا عليهم. وبالله عليكم، إذا كان مطالب منا العدل مع أناس صدونا عن المسجد الحرام بالرغم من هذا الفعل الشنيع وبالرغم من وجود هذا البغض الشديد تجاههم، إلا إن مأمورين بالعدل إليهم وعدم التعدي عليهم، فكيف بمن هم دونهم؟ فكيف بأهل الإسلام نفسه فيما بين بعضهم البعض؟ موضوع طويل. طيب، المبدأ الثاني: التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. المبدأ الثالث هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها تحت عقد الإيمان. المبادئ العامة واللي راح تكون معنا في كل السورة: العدل، إقامة العدل، التعاون على البر والتقوى، وكذلك التقوى نفسها، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه المعاني ستتكرر أيضا معنا في السورة لأنها أساس للوفاء بالعقود وأساس لفهم أحكام الله سبحانه وتعالى ومقاصد هذا التشريع من الحلال والحرام. طيب، ختم المقطع بالترهيب من عدم الوفاء بالعقود: إن الله شديد العقاب. بدأ لنا بالآية الأولى شيء من التلطف وشيء من الترغيب، وإنه دائرة الحلال واسعة والله سبحانه وتعالى أحل وما استثنى إلا القليل. جاء ببعض الإرشادات وبعض القواعد العامة ثم حذر: إن الله شديد العقاب. عدم الالتزام بما سيأتي من أحكام وبعقدك وميثاقك وعهدك مع الله سبحانه وتعالى يترتب عليه عقاب شديد، فالحذر الحذر. فمن مطلع السورة تشعري بجو السورة من الترهيب، وجو السورة من التعظيم لهذه الشعائر والتعظيم لهذه التشريعات التي ستأتي في السورة. وكذلك والأعظم من ذلك التعظيم للمشرع سبحانه وتعالى الذي بينك وبينه عقد عظيم وميثاق. يأتينا بعد ذلك لو قلبنا الصفحة المحور الأول اللي هو يمتد من الآية 3 وحتى الآية 11 من 3 إلى 11، فيها أحكام ومواثيق، يعني بين قوسين تشريعات، فيها بعض التشريعات. إذا قرأت الآيات، أو أكيد إن شاء الله أنكم أنتم حفظتوا الآيات اللي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من هذه الآية، هذا المقطع افتتح بذكر قائمة من المحرمات سواء كانت من المطعومات أو المشروبات على اختلاف هذه المحرمات، سواء كانت أكل لحم الخنزير، الميتة، الدم، المنخنقة، المنقوذة، كل ما ذكر. ومرة أخرى فيها دلالة، يمكن إحنا بنعدها أنه كذا كذا أمر محرم، لكن لو نظرنا إلى دائرة المباح في كل الأطعمة والأشربة ونأكل ونشرب مما لذ وطاب ونستمتع بهذه النعم التي حولنا وبالموائد التي يعني نمدها ونأكل منها من غير أن نشعر أننا فعلنا حراما، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحلنا كل شيء ما عدا ما ذكر من المحرمات في هذه الآيات، من سواء كانت مطعومات أو مشروبات، كمثلا تحريم الدم، وسيأتي معنا تحريم الخمر أيضا في السورة. فهو ذكر قائمة من المحرمات من المطعومات والمشروبات، وفيها إشارة إلى اتساع دائرة الحل. أيضا لما حدد ما هي المحرمات من المطعومات والمشروبات، مع أنها محددة وقليلة، إلا أنه أيضا مرة أخرى خفف تخفيفا آخر على المضطر بأنه لا حرج عليه فيها، يعني مع أنها قليلة، لكن لو إنسان اضطر فهو ما بين الهلاك وما بين أن يأكل من هذه الأصناف، فيحل له ذلك. لماذا؟ لأن المقصد الأعظم قد يعني تتزاحم بعض المقاصد مع بعض وبعض الضروريات مع بعض، لكن حفظ النفس من أعظم المقاصد، فيقدم هذا المقصد على تحريم هذه الأمور، فيحل له في هذه الحالة إنه يأكل من هذه المطعومات أو المشروبات. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني برضو مش يأخذ راحته، يأخذ ما يلزمه ويبقيه على قيد الحياة، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، إنه حتى في حال الاضطرار الإنسان لا يأخذ إلا ما يكفي. أيضا في هذه الآية جاء قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المناسبات، يعني أو خليني أسألكم، شو مناسبة إنه بعد ما ذكر هاي المحرمات من الطعام والشراب إلا في حال الاضطرار، إنه يذكر هاي الآية المفصلية والجوهرية في القرآن اللي هي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ شو المناسبة إنه تأتي هذا الجزء من الآية في هذا الموضع بعد هاي الأحكام؟ يلا شوف، شاركونا. أتمنى إنه يكون السؤال مفهوم. أحكام من الدين ومن تمام النعمة، يعني صحيح، يعني بس إنه طريقة تانية. تحقيق النصر وإتمام الشريعة. طيب الإكمال حيث أنه إكمال الدين حيث أنه تم أحكام الدين ولم يبقى شيء لم يوضحه الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أشرت إشارات جميلة تقريبا هي الجواب، لكن خليني أوضح لكم إياها بطريقة أخرى. لما بيّن الله سبحانه وتعالى عدد من المحرمات اللي هي في بداية الصفحة، ذكر عدد من المحرمات، وكان قد يعتقد أحد إنه فيها تضييق على المسلم أن يفارق هذه المحرمات وقد اعتاد عليها. أعقب هذا التحريم بإيناس، يعني خفف عنهم، طبطب عليهم، آنسهم بعد هذا التحريم بتذكيرهم أن هذا كله إكمال لدينهم وإخراجهم من أحوال ضلال الجاهلية، وأنهم أيدوا بدين عظيم سمح فيه صلاحهم، فعليهم أن يقبلوا ما فيه من أحكام راجعة إلى صلاحهم. أيضا مجيء هذه الآية بين كل هذه التفصيلات يدل على أن الدين قد جاء حتى بأدق التفاصيل، وهذا من تمام النعمة. مش الآية بتحكي اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذه الآيات كما قلنا أو سورة المائدة إذا تتذكروا في اللقاء الماضي إنها نزلت بعد حنين وامتد نزولها إلى ما بعد فتح مكة، يعني في حجة الوداع لما نزلت هذه الآية. فهاي السورة الآن عم تختم لنا الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن، يعني ورد فيها الكثير من الأحكام الشرعية وهي من أواخر ما نزل، عم تختم الأحكام، وهذا عم بيكمل الدين قبل أن ينقطع القرآن من النزول من السماء، عم يكمل الدين. ومن تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن يذكر لنا الأحكام بأدق تفاصيلها وجزئياتها ليعرف المسلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه التفصيلات والتشريعات، ويعرف أن الدين قد كمل وما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني قد نتوقع بأفهامنا وبعقولنا إنها تأتي هاي الآية بعد إنها آخر ما نزل من القرآن، أو إنها تأتي هذه الآية بعد حكم عظيم أو تشريع كبير، لكن لا، هي جاءت بعد تشريعات متعلقة بالأكل بالمطعومات وبالمشروبات، حتى يدل إنه من تمام النعمة إنه يذكر لك ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يغضبه حتى في أدق تفاصيل حياتك، حتى في مأكلك ومشربك. وهي نعمة عظيمة أن يكون الطريق أمامك واضح، وأن يكون الحلال والحرام بين، فأنت في طريق تعرفي فيه مراضي الله وتعرفي فيه مناهي الله عز وجل. فهذا من تمام النعمة ومن كمال الدين. هل هذا يعني أنه قد لا تأتي أحكام مستجدة على الشريعة؟ قد تأتي، لكن كلها لها أصول في القرآن ولها أصول في السنة، يرجع إلى هذه الأصول حتى يستنبط منها هذه الأحكام. فهذا لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى أن الدين قد كمل. أيضا بعد ذلك واضحة، قبل ما ننتقل، واضحة السبب أو المناسبة، خليني أحكي. وعلى فكرة الواحد تأمل فيها راح يجد أيضا مناسبات، فأنا يعني أدعوكم إلى إكمال التدبر والتأمل فيها. جاء أيضا بعد ذلك في الآيات عن تعليل التحريم، يعني في محرمات وذكر جزء منها في آية واحدة، ما العلة إنه تحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وكل ما ذكر، ما العلة في ذلك؟ القرآن ذكر العلة، فقال في الآية اللي بعدها مباشرة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ما أحل الطيب، فما حرم إلا الخبيث. وقال اليوم أحل لكم الطيبات في الآية التي بعدها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فما حرم إلا لأجل المؤمن وحفاظا عليه في نفسه ودينه وعقله وليس تضييقا عليه. الإنسان لو جاء في قلبه هذه القناعة أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليه تضييقا، بل بالعكس، الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، وعنده خزائن السماوات والأرض، وهو الغني عن كل ما فيها، فهو إن منعك عن شيء أو ضيق عنك شيء وهو الذي لا ينقص من ملكه شيء، فليس ذلك إلا لمصلحتك. فلا يزيدنا هذا العلم إلا حبا بالله سبحانه وتعالى. شوفوا لما إحنا نطلع على آيات الأحكام إنها فقط آيات أحكام يمكن نمشي عليها مرور الكرام، لكن لما نتفكر في هذه الأحكام وفي حكمة الله عز وجل منها وفي رحمة الله عز وجل فينا بهذه الأحكام فعلا ترقق القلوب لو تعاملنا معها بهذه الطريقة، فتزداد القلوب حبا لله سبحانه وتعالى وتسليما واستسلاما وإذعانا. أن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الطيب فقط. فذكر أن ما أحل هو الطيبات، وذكر في الآية إباحة صيد المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود والمخالب وما إلى ذلك، وذكر فيها العلماء يعني أفضلية المتعلم حتى في الكلاب والجوارح. يعني قال الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يعني هذه الجوارح الطيور اللي إلها مخالب النسور والقصور والصقور، وكذلك الحيوانات اللي منعلمها أو الكلاب، لو علمها الإنسان إنها تصطاد فصيدها يحل لنا الأكل منه. فأخذوا منها معنى إنه أفضلية المتعلم على غير المتعلم، يعني حتى في عالم الدواب وحتى في عالم الحيوان فضلوا وجعلت الصيد الذي يصطادون منه حلالا أن يؤكل منه طالما أنه من المعلمين. وهذا أيضا هذه الآية كلها داخلة، لازلنا نتكلم في المباح والمحرم في أمور المطعومات والمشروبات. بعد ذلك تحدث عن إباحة طعام أهل الكتاب، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأطعامكم حل لهم. وهذا أتوقع أنه يعني حكم شرعي معروف أنه يجوز لنا الأكل من صيد أو من طعام أهل الكتاب، لأنه غالبا يعني يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. لكن الأمر الثاني اللي أيضا أعقبت عليه الآيات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يعني الحكم الأول إباحة طعام أهل الكتاب، الحكم الثاني المتعلق أيضا بأهل الكتاب إباحة الزواج من النصرانيات أو اليهوديات اللي هو نكاح الكتابيات، الزواج من نصرانية أو من يهودية فيه إباحة. طبعا لو جينا لهذا الموضوع هو موضوع شائك، يعني يتكلم فيه كثيرا وهو واقع، وفي الكثير من أهل الإسلام والمسلمين يعني تزوجوا بأجنبيات وتزوجوا بنصرانيات وما إلى ذلك. الآية صريحة في وجود الحل اللي هي والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهي إن كانت كتابية سواء يهودية أو نصرانية جاز الزواج منها، بمعنى حلال ولا حرام؟ حلال. لكن في ضابط مهم في الآية، في ضابط مهم في الآية. إيش هو الضابط؟ إيش هو الضابط الموجود في الآية؟ مش حكيت لكم خلي المصاحف مفتوحة؟ إيش الضابط الموجود في الآية؟ أيوة أحسنتي، إنهم يكونوا محصنات، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات في القرآن تيجي على عدة معاني، مرة بيكون معناها المتزوجة ومرة بيكون معناها العفيفة. فهون في هاي الآية المقصود إنها تكون عفيفة. إيش نسبة اليهوديات أو النصرانيات اللي بتزوجوهم المسلمين وهم فعلا عفيفات مش مصاحبات قبل، ما عندهم موضوع يعني عدم العفة والطهر؟ كم نسبتهم؟ قليلة جدا جدا جدا، لأنهم هم عايشين في عالم منفتح تماما، وهم يعتقدوا في دينهم المحرف إنه ما في مشاكل الإشي اللي هم بيعملوه، وحتى يعني يسمح لهم إنه الواحد يكون متزوج وعنده علاقات، فهو لا يوجد عندها أي شيء يوقفها أو يكون بالنسبة لها جرس إنذار. فما هي نسبة المحصنات من اليهوديات والنصرانيات اللي فعلا موجودين ويستطيع الإنسان إنه يتزوج منهم المسلم؟ هل هذا موجود؟ موجود، لكن نسبته قليلة جدا جدا جدا. الآن في بعض العلماء بقرنوا حل الزواج بالكتابيات بظروف وأحوال مختلفة، يعني فيها خلينا نحكي أولويات، اللي مثلا عايش في بلاد الغرب وعايش بينهم وهو خايف على نفسه الفتنة فإنه يجوز له أنه يتزوج منهم، لكن الأولى اللي عايش في بلاد المسلمين وعنده بنات مسلمين أنه يأخذ منهم، يعني في تفصيلات في المسألة، لكن هي بتضلها كلها تحت دائرة الحل، والاختلاف في الأحكام أو في الأولى في هاي الأحكام بيكون أيضا تبع لمعطيات مختلفة، يعني ما بنستطيع أن ننصح أحد بشيء معين إلا لا نأخذ كل المعطيات والتفاصيل ومكان وجوده وما إلى ذلك حتى يفتى في هذه المسألة. لكن على كل الأحوال، على كل الأحوال مع أنه حلال، يبقى بعض التبعات للزواج من الكتابيات، وكلها تكون تحت دائرة النصح والتوجيه وليس تحت دائرة التحليل والتحريم. من ناحية التحليل والتحريم حكينا إنه حلال بشرط إنها تكون عفيفة، لكن لو أتينا من ناحية التوجيه ومن ناحية إنه الأضرار المترتبة على الزواج من نصرانية وبقيت على دينها ويهودية وبقيت على دينها وهدون محرف ويتعارض تماما مع الإسلام، فيها بعض التبعات على تأثيرها على الزوج، فيها بعض التبعات في موضوع الأولاد وعلى ماذا سينشأ الأولاد وهم بقضوا معظم وقتهم مع الأم، فالموضوع شائك جدا. فأي أحد يعني أو أي شاب، طبعا إحنا ما لناش دخل، أي شاب بيقدم على هذه الخطوة يجب ألا تكون يعني نزوة أو يفكر فقط بقلبه أو بعينه التي ترى الجمال، وإنما فعلا يفكر في تبعات هذا الأمر حتى من الناحية القانونية، يعني مش بس الشرعية، حتى من الناحية القانونية، لأنه اللي بياخد حدا من بلاد الغرب تسري عليه أحكامهم، تسري عليه قوانينهم. يعني أنا حدا من أقاربي من الدرجة الأولى، يعني هو خالي اتزوج يمكن أكثر من 25 سنة زواجه دام، وأولاده ما شاء الله يعني شبابه في الجامعات وتخرجوا، فهو يعني شاب وهو مع هاي السيدة، وبدون سبب قررت إنها تنفصل عنه، ولما انفصلت عنه اضطر إنه هو يمشي بقوانين الدولة اللي هو فيها، اللي هم مش ماشيين أصلاً على قوانين الإسلام. فالدولة اللي هو فيها قوانينها تسري إنها الزوجة تأخذ في حين الانفصال أو الطلاق نصف مال الرجل تماماً، يعني بيجمعوا ثروته بغض النظر، هو اللي اشتغل وجابها، هي اللي جالسة بالبيت بتعملش إشي، كل ثروته، كل أمواله، كل حتى عقاراته الموجودة في هذا البلد أو في بلد آخر بيجمعوها وبيقسموها بالنصف، وهي بتاخذ النص وبتروح. فهو كان عنده بيت في نابلس، كان عنده بيت في الأردن، كان عنده قارب في فنلندا، كان عنده بيت، كان كله تجمع وتقدر وأخذت نصه، فهو تقريبا يعني فقد نصف ثروته. فإحنا ما بتسري عليهم شرائعنا الإسلامية والدينية، بتسري أحكامهم هم وقوانينهم. ففعلا كثير من الشباب المسلم اللي بيتجه لهذا الاتجاه ما بيحسب عواقبه، بيشوفها مثلا حلوة، بيشوفها جمال مختلف عن جمال العربيات، بيخدم عليها، لكن فعلا فعلا بحاجة إنه يؤخذ هذا القرار عن عقل وعن معرفة بمقاصد ومآلات الأمور. يعني أكيد إحنا لا نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن كل ظرف يختلف عن الآخر، فإحنا ما بنعمم حالة واحدة على كل المسلمين. يمكن اللي في بلاد الغرب أحسن له إنه يتزوج واحدة من هناك، يمكن اللي في بلاد المسلمين ليش يروح يتزوج وتيجي على بيئة مختلفة الثقافة والعادات والتقاليد والدين، ممكن يتزوج واحدة ويهديها للإسلام، فبصير هنا في هذا الحالة هو مستحب، يعني عمل شيء مستحب وكسب فيها أجر إذا عاشت معه فترة من الزمن وشافت الإسلام وكان أولادها كمان مسلمين. فالموضوع جدا شائك إن إحنا نعممه على حالة واحدة، لكن الأصل إنه هو حلال، لكن كل حالة تؤخذ لوحدها. بعدين الآية سبحان الله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني العبرة بالزواج، الإحصان، سواء أنت أخذت مؤمنة مسلمة أو أخذت محصنة كتابية، الفكرة الإحصان وعفت المجتمع وطهارته. عشان هيك هذا المقصد لا يستقيم معه إنك تكون متخذ أخدان ولا متخذي أخدان. فما يجيش واحد يحكي هاي صاحبتي، وما تيجيش واحد يحكي والله هذا صديقي صاحبي، ما عندنا أخدان في الإسلام. أو أنا يعني هلأ طالعة ترند إنه يعني زواج الصالونات اللي هو الزواج الكلاسيكي القديم يعني ما بنفع، أنا مش فترينة ومزهرية هيك يجي يشوفني ويقرر إذا عجبته أو ما عجبته، فأنا لازم أعرف الشاب ولازم أصاحبه ويصاحبني ويشوفني في كل حالاتي، وبعد هيك إذا قدرنا إنه نعيش مع بعض ونسلك مع بعض فبعديها بيجي بتقدم. إحنا ما بدنا ننكر إنه هذا أصبح واقع، بنشوفه في الجامعات، بنشوفه حوالينا في الحياة، وبنشوفه بالناس اللي بيشتغلوا مع بعض في سوق العمل. اللي بينفتح على الحياة بيشوف زواج عن حب، زواج عن صالونات، زواج عن اللي هو ربنا حكى ولا متخذي أخدان. ما فيش إشي اسمه صاحبتي بدون عقد شرعي وبدون رباط شرعي. وفي آية تانية برضو حكى ولا متخذاتي أخدان، يعني مش بس الخطاب إله والخطاب لإلها، البنت ولا متخذاتي أخدان والشاب ولا متخذي أخدان. مع الناس إشي اسمه صاحبته وصاحبني، تعرفنا بعض بعدين طلبني، هو بيطلبك بيدخل الباب من مش من الشباك، بيدخل من الباب وانتو في الباب وانتو في البيت وتحت عينين الأهل وتحت رقابة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وبالضوابط اللي الشرع وضعها. هذا بيضمن قلبك وبيضمن نفسيتك إنك ما تنأذي وما حدا يستغلك، ما حدا يضحك عليك، فأنت تكوني في بيئة آمنة وفي بيئة محاطة مش بس بالقلب وبالأهواء، بالعقل وبالمنطق. لما الأهل يكونوا عم يكونوا في الصورة مش غلط يتعرف عليك، خلي الخطبة فترة طويلة، خليها 6 أشهر، خليها 8 أشهر، خليها سنة، تعرفوا على بعض قد ما بدكم، لكن ولا متخذي أخدان، مش بالصحبية اللي هي خارج نطاق الشرع. وهاي من الآيات المحكمات الواضحات اللي ما فيش فيها مجال إن نعد أول فيها، ولا متخذي أخدان ولا متخذاتي أخدان. طيب السؤال اللي بعد هيك وهو سؤال يطرح نفسه مرة تانية: يا أيها الذين آمنوا، كل هنداءات لأهل الإيمان، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية التي ذكرت الوضوء وذكرت بعد ذلك التيمم. السؤال المهم والقوي واللي بيطرح نفسه: شو مناسبة الحديث عن الوضوء والصلاة بعد ما طلعنا من موضوع الأكل والشرب والزواج فجأة دخلنا في الصلاة؟ مش في الصلاة عفوا، في الوضوء للصلاة، إحنا ما دخلنا في الصلاة، إحنا بنتكلم عن الوضوء والتيمم. شو الرابط اللي نقلنا من هاي الآيات، من الآيات اللي فيها تحليل وتحريم في بعض الأمور انتقلنا للوضوء؟ ما الرابط؟ شو المناسبة؟ السؤال يطرح نفسه أن نتفكر فيه. أعطوني يلا استناكم. يعني هو لا شك إنه السؤال مش سهل، يعني صعب، فأنا بعذركم. وأكيد كل ما الإنسان يعني تفكر تدبر أكثر ممكن يخرج باجتهادات أقرب، فمش شرط إنه يكون جواب واحد، ممكن يكون عدة إجابات. لكن خلينا نحكي من الإجابات أو من المناسبات إنه مجيء هذه الآية بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحكام، أن الله سبحانه وتعالى في الأحكام السابقة ذكر طهارة المأكل والمشرب، طهارة المأكل والمشرب، كذلك طهارة الزواج، فأعقب ذلك بطهارة الجسد. يعني المأكل والمشرب طهارة من الداخل، كذلك الزواج طهارة من داخل جسدك، ماذا تأكلي وماذا تشربي ومن تنكحي. انتقل بعدها لذكر طهارة جسدك من الخارج، اللي هي متمثلة بقضية التطهر بالوضوء، وكذلك التيمم في حال عدم وجود الماء. طيب، في سؤال تاني، هو أصلاً الآيات لما نزلت كانت الصلاة شرعت، الصلاة موجودة والوضوء موجود، لماذا تأخر نزول آية الوضوء وهم أصلا كانوا عم يتوضوا وعم بيصلوا، والآن مرة أخرى تنزل الآية أو تنزل بآية صريحة في كيفية الوضوء؟ يعني اللي بدي أحكي لكم إياه إنها هاي الآية لما نزلت، مش لما نزلت هم تعلموا الوضوء وصلوا، هي لما نزلت آية الوضوء بذكر تفاصيل الوضوء، هم كانوا عندهم صفة الوضوء، كانوا يتوضوا للصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، كانوا يتوضوا ويصلوا، لكن نزولها في القرآن كان في سورة المائدة، وكان في فترة مضت وهم عندهم وضوء وعندهم صلاة، فلماذا يتكرر نزولها أو لماذا جاء نزولها الآن؟ واضح السؤال؟ طيب شكرا. مرح يا مرح، ليتم نعمته عليكم، أحسنت، يعني هذا جزء من الجواب. حتى لا يضيق عليهم بالطهارة، اللي هو قصدك موضوع التيمم في توسعة، لأنه في حال لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يريد الله، العلة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إنه هذا هو تعليل الأحكام، وأنه التشريع بالتيمم بضوابطه وبهيئته هذه ما هي إلا تخفيف على المسلمين. لكن انتبهي، حتى لو كان ما في ماء لابد من أقل القليل هو التيمم حتى تحصل نوع من الطهارة. طيب حلو، عشان يظل الحكم أو الطريقة محفوظة للأجيال القادمة، ممتاز صحيح. غيره نفسي أخليه معكم واجب، أشوف اجتهاداتكم. على فكرة ممكن حتى لو فتحت كتب التفسير تلاقوا، فأنا أقترح إنه ابحثوا في الموضوع، أو حاولوا أنتوا باجتهادكم إنكم تتدبروا في الآية، لأنه راح تلاقوا معاني كتير حلوة وتدبرات جدا لطيفة بوجود يعني آية التيمم والوضوء في هذا الموضع من سورة المائدة، وأيضا نزولها، وكانوا المسلمين أصلا يعني يتوضؤون ويصلون، لماذا عادت ونزلت هذه الآيات وفصلت في هذا الموضع وفي هذه السورة؟ فرح أنتظر الإجابات بعد البحث والتدبر منكم، ورح أعطيكم الإجابات اللي عندي إن شاء الله المرة الماضية القادمة. فيمكن حيكون هذا على رئيسات وأميرات وقائدات المجموعات إنهم يجمعوا الإجابات ويبعثوا لي إياها، لأنه سؤال جميل فعلا، ويعني يثور في العقل هذا التساؤل لماذا. خلينا إذا نكمل، والسؤال عليكم. نور، صحيح، لكن ما جاء الأمر بالتيمم مباشرة، يعني ما ذكر التيمم مباشرة، ذكر الوضوء قبلها ثم التيمم. فهمت علي؟ يعني كانت القصة المشهورة والمعروفة إنها ببركة آل أبو بكر الصديق نزلت هذه الآية، قصة عائشة رضي الله عنها، لكن ما جاءت مباشرة في موضوع التيمم إذا لم يكن عندكم ماء تيمم بهذه الطريقة. لا، ذكر أول إشي الوضوء، ففي حالة إنه ما في ماء ذكر التيمم، فلماذا إعادة موضوع الوضوء؟ هنا السؤال. طيب، الآية اللي بعدها بعد سلسلة الأحكام السابقة جاء التذكير بالنعمة، وهذا التذكير محرض على الوفاء والشكر. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الميثاق وميثاقه الذي وثقكم به شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، لذلك ناسب أن يكون ختام الآية إن الله عليم بذات الصدور، لأنها ليست فقط عبارة عن تشريعات ظاهرة، عبارة عن مأكل ومشرب ونكاح ووضوء وصلاة، كلها أمور ظاهرة، لكن يريد أن يؤكد على معنى، وإن كانت هذه أمور ظاهرة إلا أنها تخفي في جوفها بواطن. فقد يكون إنسان يدعي الصلاة فيتوضأ ويدعي أنه يصلي، لكن هو ليس بإنسان مصلي، ولكن يريد مثلا أن يظهر بمظهر أنه هو يصلي، يكون خاطب بنته أنا بصلي، ويروح يتوضأ ويصلي لكن هو مش مصلي. فهذه الأمور وإن كانت ظاهرية إلا أنها تخفي إيمان في قلب صاحبها أو عدم إيمان. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالإنسان حتى لما يقوم بالأمور المتعلقة بالجوارح لا يغفل عن قلبه، عن حال قلبه، وعن نيته أثناء قيامه في هذه الأمور. بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بعقد جديد لازم لإيمانهم، وهو العدل، مرة أخرى العدل، وبذله مع العدو والصديق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عدم العدل في الأقوال والأحكام يتنافى مع تعاليم الإسلام الذي رضيه الله لعباده. وهون معنى خطير خطير في الآية، وذكر في الآية اللي قبلها في مطلع سورة المائدة، وهو الربط بين العدل والتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهناك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في ربط وتلازم وتناغم العدل مع التقوى. حكينا المرة الماضية كيف تكرر لفظ التقوى كثيرا في السورة ومناسبته لجو السورة، وفي تخصيص أيضا للعدل مع التقوى. وشوف الآية كم هي دقيقة، قال الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. طب ليش أقرب؟ ليش مش التقوى؟ هو أقرب للتقوى، ليش مش التقوى؟ إنه الإنسان إذا عدل فهو يعني حقق التقوى أو كان من المتقين، ليش اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ طبعا في تأويلات للموضوع، لكن من الأمور اللي ذكرت ليش هو الأقرب للتقوى، إنه الآن الآية الأولى والثانية فيها نوع من البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني تخيلي إنسان أنت بتكرهيه بتبغضيه وأساء لك، ومع ذلك أنت بدك تعدلي معه. يعني ممكن خلينا نحكي زوجة، زوجها ظلمها ظلم شديد وأساء لها وأساء لأهلها وأساء لأولادها وعمل فيها العجائب، ولما أجوا لقاعة المحكمة حكوا لها مثلا أهلها احكي عليه إنه بيضربك، هي عندها بغض شديد للي صار فيها، لكن بدها تعدل، ما تحكي شيء ما صار، ما تحكي إنه هو ضربها وهو ما ضربها، فهي في حالة شديدة وصعبة وكره وبغض شديد، ومع ذلك لازم تحكي الحق ما تزيد عليه. فحكالك لما كان فيها شنآن، لما كان فيها مشقة، فيها بغض وفيها كره، فأنت بحاجة لشدة جهاد وحرص ومكابدة لنفسك حتى تقومي بالتقوى. فكلما كان الإنسان حريص على العدل واجتهد فيه كان أقرب للتقوى. فإذا تم العدل كملت عنده التقوى. هو في حال الجهاد هو أقرب للتقوى، لما يكون الوضع زي ما حكينا في ضغط شديد وفي إيذاء، إذا استطاع أنه يتجاوز كل ذلك وفعلا قام بالعدل فقد كملت له التقوى وتمت له التقوى. يمكن أنا سهل كتير إني أقوم بالعدل مثلا بين أولادي، لأن يعني هو مش سهل بس يعني أسهل من الحالة الثانية، لأنه العدل في هاي الحالة يعني في حب في قلبي تجاه أولادي، أنا ما ببغضهم فأنا بحاول إني أساوي بينهم. لكن لو إنسان أنا ببغضه جدا وأساء لي جدا وأنا مطالبة إني أعدل وإني ما أتجاوز ولا أعتدي، فهاي أكيد مرحلة أصعب. لذلك كل ما الإنسان حاول وحرص اقترب من التقوى، إذا فعلا عدل كملت له التقوى. طبعا والله أعلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الترغيب والترهيب، الترغيب بالأجر والحساب في الآخرة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والترهيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، أولئك أصحاب الجحيم عفوا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى المقطع، حكينا هو من الآية الثالثة للآية الحادي عشر، ختمها بالتذكير بنعمة خاصة وهي نصر الله عز وجل للمؤمنين وكفايته لهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لماذا هذه الخاتمة؟ إحنا بنحكي عن تحليل وتشريع وأمور متعلقة بحلال وحرام، مأكولات ومطعومات وصلاة ومواثيق وعهود، يختمها بالنصر وأن الله سبحانه وتعالى مؤيد لهؤلاء المسلمين. وكأن المعنى في النهاية الله سبحانه وتعالى يقول كونوا مسلمين ملتزمين، ولا يحملنكم خوف الناس على التخلي عن إسلامكم، فإن كنتم كذلك نصركم الله سبحانه وتعالى وكف أذى الناس عنكم. لذلك ناسب أن تختم الآية الأخيرة بأيضا مرة أخرى تقوى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الإنسان يلتزم بهذه الأحكام ويلتزم بهذه الشرائع لا يخاف في الله لومة لائم ولا يخاف أذى الناس، بل إن الله سبحانه وتعالى يكف أذاهم عنه وينصرهم وتكون نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. نلاحظ تكرر الأمر بالتقوى، بيان علم الله سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن. في المقطع مر علينا هذا كثيرا، يعني إحنا لسه الآن بنتكلم بأول 11 آية، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن لو بدنا نجمل هذا المقطع أو هذول 11 آية، فيه دعوة إلى الوفاء بعهدنا مع الله سبحانه وتعالى بالوقوف عند أحكامه، وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وعدم الابتداع في الدين بعد كماله. يدعونا من خلال هذه الأحكام إلى الطمأنينة إلى حكم الله سبحانه وتعالى والرضا به وإن خالف هوانا، فإنه ما حرم إلا خبيثا، وهو سبحانه أمرنا بالعدل أكثر من مرة في هذا المقطع، فكيف به سبحانه وهو الحكم العدل لا إله إلا هو؟ أنا لا أستطيع أن أمرك بالعدل وأكون غير عادلة، فما بالك بالله عز وجل جل جلاله تقدست أسماؤه. الله عز وجل أيضا يدعونا إلى التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى علينا وشكرها، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف إلا منه سبحانه. فهذا يدعونا إلى الالتزام بما أمر وما شرع من غير أن يكون هناك أي مشتتات من أي أطراف أخرى، سواء كانوا أناس أو عواقب لهذه الأمور، لأننا التجأنا وفعلنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون بمعيته وبنصره معنا سبحانه وتعالى. إلى نهاية هذا الربع يكون انتهى معنا افتتاحية سورة المائدة اللي هي في الآية الأولى والثانية، وبعد ذلك من الآية الثالثة إلى الحادي عشر تشريعات أحكام عامة ذكرت في هذه السورة، وهو المحور الأول. المحور الثاني إن شاء الله نبدأ فيه المرة الثانية اللقاء القادم، يتحدث في المحور الثاني عن خيانة العقود مع الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنحكي السورة أوفوا بالعقود، وذكر لك بعض العقود الآن من في مفتتح السورة، يعني في بداية أول محور فيها ذكر لك عقود مع الله، وعقود في التحليل والتشريع وكل شيء وما حرم الله سبحانه وتعالى. الآن سينتقل في المحور الثاني يذكر لك نماذج لمن لم يوفي بهذه العقود والعهود، لمن خان ميثاقه وعهده مع الله سبحانه وتعالى، من خلال عدة نماذج وعدة قصص نتعرف عليها إن شاء الله في المرة القادمة، نماذج من نقض عهده وميثاقه مع الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم نتحدث عن هذه النماذج. إلى ذلك الحين يعني لا تنسونا من صالح دعائكم، حاولوا أيضا التفكر مرة أخرى في الآيات وربطها ببعضها البعض، ومن كانت عندها أي تدبر أو أي حتى شيء قرأته في تفسير تفيدنا به. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.